في هذا الوقت من النهار. أرجوك أن تخفض صوتك فإني أشعر بالدوار. موعد القصة قبل النوم، هذا ما نفعله كل يوم. هيا يذهب له بالألعاب، أما من أحد يفتح الباب؟ ماما ردي علي، بابا رد علي، مودة ردي علي، مودي ردي علي، ماما ردي، بابا وجدي، مودة ردي، مودي ردي ردي. مودة حين تنهي الفرضة ستلعب معنا الغميضة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ والكل يشارك، والكل يشارك. مود لدي امتحان ولن ألعب معك الآن، اذهب واسأل مودي حبيبي إن كان بالإمكان. ماما ردي علي، بابا ردي علي، تجد الحلول.